وأيضا قراءة حكمية، قراءة حكمية يقرأه من أجل التعرف على أحكامه، قراءة لفظية تلاوة صحيحة اللي قلنا عليها، وهذه رغب فيها الإسلام، رغب فيها الإسلام واهتم بها اهتماما كثيرا، عشرات الأحاديث وكثير من مواضع القرآن يرغب في قراءة القرآن، يرغب في قراءة القرآن. وسبحان الله العظيم وبحمده، الإسلام والقرآن والسنة، ربنا سبحانه وتعالى جعل قراءة القرآن وسيلة وغاية. يعني إيه وسيلة وغاية؟ يعني قراءة القرآن توصلك لهدف ثاني، يعني قراءة القرآن بحد ذاتها هدف، كونك تقرأ القرآن ده هدف مطلوب ومقصود، مقصد شرعي نافع. كل الناس تقرأ القرآن أو تسمع القرآن، يبقى من مقاصد الشرع أن تقرأ القرآن. مجرد القراءة مطلوبة، لكن في نفس الوقت هو وسيلة لأهداف ثانية، مش قراءة بس باللسان. يعني ما بقاش أنا زي الشريط ولا زي الاسطوانة اللي فيها القرآن، الاسطوانة بيطلع منها صوت قرآن جميل بصوت قارئ مسجل من سنة، من عشرين، من عشرات السنين، وقراءة صحيحة وقراءة نافعة. لكن الإنسان اللي بيقرأ القرآن لازم يختلف عن يعني عن الأداة اللي بتسجل عليها القرآن، الشريط ولا الاسطوانة، قلب وعقل ونفس وكيان، ويتحرك ويتأثر بالقرآن. فقراءة القرآن هذه غاية مقصودة، أنك تقرأ القرآن وتنتفع به، بمعنى الانتفاع بالقرآن بيتأتى من نمرة واحد، أنه كلام الله. كونك تقرأ كلام الله ده مش سهل، ده عملية مش هينة. دائما بنقول ان الناس في غفلة لما بتقرأ القرآن وبتسمع القرآن، او سبحان الله، او يخطر على بالك القرآن، لو استحضرت معنى ان القرآن كلام الله لا يمكن الانسان يسيب القرآن. لو بس تخيلت كده واستحضرت هذا المعنى وجمعت في قلبك وعقلك ان الكلام ده كلام الله، كلام الله سبحان الله، فقدامك فرصة انك تتكلم بكلام الله، وكلام الله ده شرف ومكانة عالية جدا وغالية جدا. ده انت لو قالوا لك ان الملائكة لها لغة تتكلم بيها، وفي واحد في البلد بيعرف كلام الملائكة ويتكلم به، يبقى احساسك ايه؟ لو قلت لك ان الملائكة لها اسلوب، لها طريقة في الكلام، وفي واحد متعلم هذا الاسلوب، كل الناس يتمنى تقعد معاه ولا لا؟ يقول لك اشوف الملائكه بتتكلم ازاي؟ الملائكه يعني مخلوقات روحانيه نورانيه ساميه عاليه، ليس لها هم الا العباده والذكر وفعل الخيرات والمعونه على فعل الخيرات، مخلوقات لها درجه عاليه. طب لما نسمع حتى كلامهم، يقول لك فلان ده عنده طريقه كلام الملائكه وبيتكلم بطريقه الملائكه. لو قدر هذا مثلا، لو قدر هذا، الناس تشتاق اليه تستمع اليه. طب ولله المثل الاعلى، انت معك كلام الله، الله في عليائه تكلم، والله في عليائه اتاح لامه محمد ان تقرا كلامه، وده مش موجود في اي امه ثانيه. كان دائما نؤكده عشان بس نستحضر غلاوه القران وحلاوة القرآن ومكانة القرآن. ما فيش أمة يتاح لها أن تتكلم بالوحي، كل الأنبياء اللي نزل عليهم وحي وصلوه بلغوه بالمعنى لأممهم، إنما ما فيش واحد حفظ الوحي كما نزل على أنبياء الله إلا أمة محمد. كلام تكلمنا فيه في رمضان أكثر من مرة، يمكن بعد رمضان تكلمنا فيه أيضا، واحنا بنتكلم في دروس فضائل القرآن في البخاري، يعني تكرر هذا الكلام، انما يعني الإعادة إفادة، فما يغيبش عننا هذا المعنى، لا يغيب عنا ان احنا بنقرأ كلام الله. احنا نتمنى ان نسمع كلام الله، لكن آذاننا لا تستوعب كلام الحق تبارك وتعالى.